سهر بعد سيوري زي حنون ورغا دا أمك جانا فريدنا أهون أورغا دا أمك جانا فريدنا أهون أورغا دا سهر بعد سيوري زي حنون ورغا دا أمك جانا فريدنا أهون أورغا دا أمك جانا وبمثال حسن زرب ورش جنتا عشق مشوق ذكر دار عش من جنتا وبمثال حسن زرب ورش جنتا عشق مشوق ذكر دار عش من جنتا عشق مشوق ذكر دار عش من جنتا ورتها زار برسلام دردنا ورنا دا أمك جانا فريدنا أهون أورنا ورتها زار برسلام دردنا ورنا دا أمك جانا فريدنا أهون أورنا دا سهر بعد تيار تيحلون ورنا دا أمك جانا فريدنا سهر بعد تيار تيحلون ورنا دا أمك جانا فريدنا أهون أورنا دا أمك جانا فريدنا أهون أورنا دستا پمينا چه سوزيكي معلوم دیتا تا درپور چه هر وقت جڑيكي معلوم دیتا تا دستا پمينا چه سوزيكي معلوم دیتا تا درپور چه هر وقت جڑيكي معلوم دیتا تا درپور چه هر وقت جڑيكي معلوم دیتا تا دادا شاس مجان طول ارمان نورنا دا امت جان فريدنا اهون اورنا دادا شاس مجان طول ارمان نورنا دا عاشقان فريدنا اهون اورنا دا عاشقان فريدنا اهون اورنا دا سهر بعد تيار تيحلون ورنا دا أمك جانا فريدنا أهون أورنا دا أمك جانا فريدنا أهون أورنا وقنه قار يا مجع جانا نظر وكوا فر أمك تيدي ينعطوانا نظر وكوا وقنه قار يا مجع جانا نظر وكوا فر أمك تيدي ينعطوانا نظر وكوا دادا زخم زخم سڑگنی دردون ورنا دا أمك جانا فريدنا سهر بعد تيار تيحلون ورنا فریادنا اهونا ورنا د امت جان فریادنا اهونا ورنا دستا د عشق مو وهله جوړی کی کلا د بیت نغدی سفر جوړی کی کلا دستا د عشق مو وهله جوړی کی کلا د بیت نغدی سفر جوړی کی کلا د بیت نغدی سفر جوړی کی کلا محبت ورت دا کان ارسل نور دا امت جان فریادنا اهونا ورنا دا محبت ورت دا کان ارسل نور دا امت جان فریادنا اهونا ورنا دا امت جان فریادنا اهونا ورنا دا سحر بعد چرچه I'm gonna